وليد بالمرة مو شاطر تعرفوا ليش؟ ليش؟ ليش؟ عصوم بالمرة مو شاطر قلكم ليش؟ قولي ليش؟ دايماً بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى دايماً بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى وليد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر تترتتا لا لا لا بم بم بم تيكا تيكا دم تترتتا لا لا لا بم بم بم تيكا تيكا دم بالغرفة كب الألعاب وما رجع يلمى بعدين ما بيحافظ عالنظافة خربوا كل شي الاثنين مغلب ماما على طول الله يعين الله يعين وليد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر تترتتا لا لا لا بم بم بم تيكا تيكا دم تترتتا لا لا لا بم بم بم تيكا تيكا دم بالغرفة كب الألعاب وما رجع يلمى بعدين ما بيحافظ عالنظافة خربوا كل شي الاثنين مغلب ماما على طول الله يعين الله يعين مغلب ماما على طول الله يعين الله يعين وليد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر هلأ صار وليد شاطر هلأ عصومي شاطر ماما رضيت عليهم وما عادت زعلت منهم هلأ صار وليد شاطر هلأ عصومي شاطر ماما رضيت عليهم وما عادت زعلت منهم دم ترارات